الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء إن كما ستارة آية نمبر 97-99-6. سورة النساء آية نمبر 97-99-6. جدی نمک کے سبق کی اللہ پاک فرمائے کتاب کو پہلے سفر کرے عظمت کی احتیاط کر سفر کرے خیال کرے اس بات کے لاس میں کیا تو نقصان بیجنا سے خطر نہیں کی اللہ بندگان سے تکلیف کو نہ رکھے یہ سفر بھی کرے ملک نے ہجرت بھی کرے دینن کا وقت اللہ پاک دے ہجرت فضائل بیانے کسم خلق دے اللہ تعالیٰ کی ہجرت کی عظیل اللہ شور کی شمر قبول اور کی او بلدہ کی تو دنیا و کا آخرت کی عزت اللہ سے برکات خیر اور کی دنیای خیر اخروی خیر اور آخری آیات کی اللہ پاک اگر خلق کی اوی حجرت نکل باوجود در قدرت اور طاقت نا اوی مغمت کے اطاق بیانی اور اوی در پار در وعید ری کرتے حضرت من در رنگی خبر صدا دکی حجرت کی طور حجرت در حجر نوی کہ یو چیز نا بیزارہ کے دل یو چیز رو خوردن راست پریخ آدم هم محاورات که دیت سعیش کل وطن تری دی دل وطن تلاش کل وطن تری خوضو تا هجرتی که شرعی اصطلاحی که سعی دار الکفر تری دی او دار اسلام تا هجرتی که دیتا هجرتی بس ای ایمان تا حفاظت دا پارا دار الکفر تری دی او دار اسلام تلاش دیتا هجرتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کل ہجرت اوکے مدینہ منورہ کا لا بعض کسان مکہ مکرمہ کی تازی معلوم ہے جو دے دینے رشتہ دارے دا وجنا باوجود دا قدرت لرولو عظیم سے مکہ کی تازی کو او ہجرت اینا اللہ پاک دا عظیم ذکر کئی بلتا کہ کل عظیم مرگ راشی دمرد فرشتی و تراشتی و ساتی اخری مصدق وقتی بدا جی سحالی دا جی و دا فرشتو کمیس که تکم و مسالمه با اکتن خدمی دی اغاق بیقاق جلی دی آیات کی ران خیلی دا خودی خود زوره مرکا دا فرشتی راشتی جی که بووی تاسو څه حالت کې تاسو هجرت ولې نکړ تاسو خو ساقطو او بیا هم تاسو هجرت مکړ نو دوی به ورته ووایي چې مونږه کوي دا مجبوري وه دا مجبوري وه دا مجبوري وه نو هغه فرشتې به ورته ووایي چې د خدای ځمکه پراخه وه الم تکن ارض الله واسعه فتحا دا مجبوره دا وړې وړې مجبورې دا د ختم شوې وې غونډې دا مجبوره یوازې ستاسو نه دي دا مجبوره د پیغمبر علیه الصلات وسلام دي هغه سره چې کومو صحابه کرامو هجرت کړی دا مجبوره د هغې هم وي لیکن هجرت یې وکړ د الله دپاره د پیغمبر دپاره الله ولې د هغې بخې بدلې وه تاسې هجرت لرې کړې او هجرت فرض وو اوس که تاسو ډېرې د مسلمانۍ دعوې کوئ چې مونږ مسلمانان یو مونږ ته داوي زمونږ دا مجبوره وي الله فرمایي ستاسو پیغامه جهنم دی تاسو د یو فرض نه انکار کړی دی فرض عمل هم پرېښدی تاسو جهنم ځای جهنم ته به ځئ ها سنجوري غریبانه زنانه دي سړي دي ماشومان دي لاره ورته نه وه معلومه کمزورۍ د وجې نه سفر یې نشي کولی مزل یې نشي کولی الله فرمایي هغه نه معاف کوي او چې باوجود د طاقت نه هجرت کا او نه کړ الله پاک فرمایي چې دا د خلکو شکانه جهنم دی او دوی د جهنم ځای وي دوی به د الله ناراسته سره مخ کېږي الله پاک د دوی نه د بې ځایه اعلان کوي چې تاسو زما د رضا زما د پیغمبر د رضا دپاره هجرت ونه کړ الله فرمایي زما تاسو ته هېڅ اجر نشته غير جهنم تلاش إن الذين بخطها وكسان توفاهم الملائكة توفات الجيل الملائكة ساعف لدين الملائكة ظالمي أنفسهم ظلمي كريس تلزعنك أما كل ده هجرت تجي هجرت نيش مدرك ويو ظلم تلك قالوا وفرشتي بوتوي فينا كنتم فكم حالك يتاش ولم هجرت نكر قالوا جيب وتول كنا مستضعفين في الأرض من جيبة الفزمكة كمزوري الفزمكة مجبورين قالوا من آخر الشيب وتول ألم تكن أرض الله واسعة أي أنا وزمكة تخليقات فراحة فتهاجروا فيها هجرتهم كلوا تعي فمجبورين من ختم شيء كل وطن كل خاضر كل زمكة جوادات كل خاضر هو أستاذ مجبوري ونور مجبوري خنوية قمته تخطو لاسي بأن نسطع قطورة ومجبوكي مجادم هجرت كري فأولئك الله فرمعي ذاك خان مأواهم جهنم كسانة دي جهنم لي وفاءت مصيرة أو دير بدر دورتو ما إلا المستضعفين من الرجال ما جرى غصم زور خلق رسلونا والنساء أو دخزنا والغيبان او د ماشومانو نه چې ماشومان دي زنانه دي کمزوري دي هغوی نشو تلی لا یستطیعون حیلة چې هغوی طاقت نه لرو د څه تدبیر او د څه چل چې څنګه لاړ ولا یهتدون سبیلا او نه وه معلومه ورته لار نار هم ورته نه وه معلومه الله پاک فرمایي فاولئک دا کسان عسی الله قریب د خدای پاک ان یعفو عنهم كما في سجيتا وكان الله ولي المصارف عفوا ما كون في غفور وبكون في الله إذا رحلت فما أفكر بجي يكون حقيقي مجبور سجي مسك لي حضرت عباس رضي الله تعالى عنه عقيل ونوخل هاته ثلاث جرسار فجنج بدر مثل عمر علیہ الصلوۃ والسلام قل قرع عباس رضی اللہ عنہ تو یسکل سبیا مورتا اور جو سکل ریرون و عقیل و نوخل کے جب ہم سوار کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ تری ولی رسول اللہ کی جب ولی ورکو من کستاس کتان مسلمانا نزو کستاس کتان مسلمانا مثلا ولی ستاس کبلیتا من مجمتا ولی کلمہ شہادت میں نویلا پیغمبر علیہ السلام متو فرمائے بحث خبر مثلا بحث كان بحث كده ما كانش أبي وتداء آيات إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كانت هجرة ولا نفس هجرة من نكرة أو أنت حاطي شوية سردة طاقتنا سردة وقنا قصت دينا كافي لدى كافي وقزم رجل هذا سيدة يعقيل لما وخل بغاف السمي ورجيم ورجري ونجي سربه لقد سجنت نجي سرواغ لي هذا بذلك بيماني فدادتي مرجري لدى كافي لدى مصر كامي بيروس أخيري آياتي الله تعالى بجيب الدنيوي إنعاماته وإسرائي إنعاماته ذكرته يقول بأ الله صلار في هجرتي الله بأظيل السنة بدلي ورسي قرآن مجدك بير زينك بأظيل طارة إنعاماته وإحساناته ذكرته وإسرائي إنعاماته ذكر من الله في الدنيوي كي سورة بقرة ما الله فرماي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وهم يدوار برحمة بسرطاك جيبان بخدوطاك رحمك بسن الغوطيك أمري حنين عمات سورة بقرة الله فرماي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزين الله إذا كان عبد يجيل وجدير لي درجة وركم في هجرتك سورة نفاتي بعث من الله ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الله بولا أجر وانتكم مرجل رائع سوره نحل في الله فرماي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله قلت دماتي لهم ولا قتالي واركم حمدتي لهم قتالي واركم في سوره هجرتي وقلت دي آياتنا تبع اسم الله قلت ما الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وقعا وغزالي معنا الله قلت دي دماتي بولا قدير خيبة لي واركم إبراهيم عليه الصلاة والسلام غراب تريح ودستان صلاة هجرته يا الله ولا عراق في صور كل أغينا دير ولا خليقة شام في ورقة بسترين جن ولا خليقة أي طوارق موسى عليه الصلاة والسلام هجرته كده فرعون وأتحكي نبيان طلع ليوسي غمان تطبق وتألا نتيك شعيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم رجاء غانم وصالم كده نفتل وطن قواقص رأى شعيب عليه السلام وده نورم ورطا وده سولو رميم ولا ورطا أمسا كنا قيمتي أمسا وطبع على طرف من ملوك كيف الله زايني كيف لك تيسلو كيف لك تيسلو كي يقول زخميري في مدينة أوراكي أول تكريسي تهجرت اللي تمرسكو رسو الله ولدير خد ونورك نحو غانم وفعلم كل وطن تواقفنا أول جاءت سنة بن إسرائيل سنة وطن تريخو نسر تريخو ضلالا بسرع عنا الله والإسلام ورثه إسلام تسر تسوطا بسروة لمصر وفريقا كل جاغا مصر ورثه ماذا مصر وده كان دبان جاب تاهية ولا فريقا كورثه پیغمبر علیہ السلام ہجرت کو سرد صحابہ کرام نے صحابہ عزت میں سم تکلیفوں کی سم پریشانوں کی سم سختی کی ہجرت اور ابتدائی سختی بھی لیکن مدینہ منورہ کی والا اللہ دیر دا عزت جن ورکے دا غلبی جن دے ورکے دا راحت و سریت جن دے ورکے صحابہ اکرام ہوتا ہے کہ حضرت اوک اگر اول تکلیفوں ہو جاریس تو صحابہ اکرام نے داخل اوقات دیر یو بہتر اختصال جن ورکے مکی والا خدای پاک ورکلی باغین والا خدای پاک ورکلی تجارتی میں سوروکلی جمر دولتی ہو جاتو سلاحی پا وحم گمان جمرا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ جو غیر صحابی ناس کو طول رضی سبق ہے کس کاری دارے ہیں کہ یہ چیزی گورنر جو مجھا بزان کا لگ جائے گورنر یہ ابو حریرہ کیا گئے ہیں اگر بس لانتے ہیں قبیلی اگر میں اتر کے لی ساری جڑے بڑے سارے لی سمسا دن میں اوپر اوٹے بڑے جڑے سارے لی روٹے بڑے در سولو کاغے میں اتر لی اور اگر خلق کی بکلے کو سفر کن ناغی اکو اوفان و کاسون و سوار و سب وصر پیادہ پیادہ بڑی وصر من دوالی اے ابو حریرہ کو فاغ سرے کن اور کاغی بلار کے دمک ولا قراؤ دے کن اے ابو حریرہ کو آغا سرے نی کتاب مندہ کے اغیب سملا سلی دبس و سب مندہ کے خساس قبر آجم اکو اغیل بڑی در اوفر کے بندی بس من دا اسلام دا وجنہ تاکہ سبوتا کم جب در کرے کم جو میں کم جو تو رسول ہم تاکہ خلق امام وی امیر الامینین وی گورنر وی والی وی گورنر غالبا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے روان دی گورنری اکن ملو والی شکلے والا کی بازار کے خلق سے کوئی اخوصے اخوصے رار کے دے گورنر را روان دے اخوصے لار کے دے زانی زان دے گیا ملانا کا سودا سی زان میں سامن دے سمجھے میں سمجھے کر رو رسی سہاں میں سہاں یا مدھا کے دل نسیم میں سب سے تیری مہربان کون صحابہ کرام رضی اللہ کرام غلامان جانے رہنے تیزار دینے سفر سر سے لکھے بگر دے دل ساکنے سرے بانے نہ کر لے اللہ کی مزت اپنی لگا کہ ہمارے نے سنا کہ سلام سے تکلیفوں نے تیر کر ہجرت ایک راوہ ہجرت دا برکت ہے اللہ اسی لڑے والے صحابہ اکرام و دا غربت واقعات کی رائی دا اختیاری غربت ہے تو غمر علیہ السلام دا کہ بسر اپنے نارب ہے صدا پتے اور بکر صدیق رہے تانو رضی صدیق کے اصول کور سامان را جاری کو رہے ہیں اور زن گری کی زانے گری کیا تھا ایس کے مراسے رنگی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین سمر دولت سمر تیسی سمر وزیفہ سمر تنخات العلی رکار مقرر سر اتنا مغد رسول فقرر بان تقسیمون ام المساکین وقوی راغیل حب دید حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین دادا مستنان مورد لراغی فقر کیون راغی اختیاری نور الله ولا ورقة إذا كنت من خبر مذاك قوله سمرتي سوف هجرت دع الله دع فيغمبر دع فارة إيكي دع الله دع رزا دع فارة دع فيغمبر دع رزا دع فارة الله ولا في دبلي ورقي فدنوع تأخيرك متى سوقوله افغانستان ملي مهاجري مجاهدين هجرت دع افغانستان خلق هجرت دع كل إيمان تفاظت دع فارة الإسلام مطر خيبه ساتران قولي مجبور قولي پاکستان پر حجرت ہے نبی فقر غربت حالت ہے کہ اول اول اللہ نبی خعیزت ہے پاکستان پر آلے اگر کی سخت تکلیف میں اول کے پیر سے فقط غورهم اريد عزت جن اكستان كثير فكون كاربار ما نراضي خبره كما عيشت بان يراضي خبره ممكن تبسترين بملك آيات عبادة غور غبر عزيز تو خور کی تو خود دور نا غبا داوی تو خود دور غبا داوی خیر با اون نتون داوی تلاش کی دا اللہ لکھو نا دے حضرت برکت والا اللہ ورکو اللہ ورکو اللہ ورکو اللہ ورکو اللہ ورکو اللہ ورکو اللہ ورکو اللہ غنسان داوی و غنسان داوی الحمدللہ ایدانه ایدانه ایدانه ایدانه زمین گنه ایدانه پاکستان زمین گنه ایدانه ایدانه ایدانه ایدانه ایدانه خل میشه حقیقه دل تمیل میلوشه محبت یک میلوشه عزت یک میلوشه نو نبی پاکستان تردی ملک مجنه ایدانه تردی ملک اخو ایدانه ایدانه خل وطن خل کورد ایدانه ویخلق دیرشه زمانه دیره تیرشه دیر سلیه سال تیرشه کمینشه ما سمعان که پیدا چیلی آغازر نیشی دلتا من عزیز کل وطن تا کنو غوالی دلتا یک دون مینا ملوشا دلتا یک دون را سوادی ملوشا هر آغا حجرت برکتی شدی حجرتی دار سوال اللہ ورکتی اللہ فاق دیگه که فرمائی چیز بولی دنیا مرکن زمو الاخرتی ملوشا من يهاجر في سبيل الله في هجرته في تلار دخل الكعبة يجد في الأرض مراغما جاب من خدمتك مراغما ومراغم ما ندى في هجرة الله نارب الله ويجدك أخر فاتوبر موسى عليه الصلاة والسلام مدين تروانك موسى عليه السلام ومسر نتقوته یا داشت نو عمره که آده تا تذکور نبار سم نو اکلی روزم نو تیره که کتو مدین تا روان تو اللہ و تلا رسم نو لروان ابراهیم علیه صلاة و سلام دا عراق مشام تر آده تا خام مدیار آجی ایلی دیدی تر آده اسماعیل علیه صلاة و سلام تر مکیم مکرمه تا دا لار و تا کو خوده پیغمبر علیه صلاة و مدینی منوری لار کو خوده الله وتعالى نارضى في أصل مرادين الله لارا بهجرة لارا الله إذا بزوك إمتى يا قد هجرة ذا هو يزبو خوفي يا قد دي كورنا ذي وطننا ذي خل وطننا بولا الله يزخو تنيرك يجس الأرض جاب من تجنتة مراغما ذي مراغما كثيرا ذي ذي ذي نبولا ذي رجوا ورك جدی کور نبولا لی کور ورسا جدی جیداد نبولا لی جیداد ورسا وسعا او فراحی بولا ورسا رزق تو فراحی دولت تو تغییر که بخل وطن نبولا زیاد دولت ورسا بخل وطن که تکن کارگار ادارو نبولا خطا ادارو ورسا حل تکی خمر عزت ادارو نبدل که زیاد عزت ورسا فراحی استفاده جی بولا ورسا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ها بعض ذات تخاني سغرى روانش هجرته او طلعت وخاش لكي صحابي سعد بن ابي زمرة رضي الله تعالى عنه سرد يسجد هجرت مدينة منورة تراته تنعيم مقام ترى رسيدون ألت وخاش دبت نور صحابي الكرام بعضي اندغة تشيد أكشيت على صحابي هجرت فوق الارك وخاش شهيد شهيد أما العظيمة ترى لأجر وثواب ذكرته كم أجر وثوابنا دا المهاجر دي دا هجرت كونت دي الله فرمائي سرو مرا سيدا نقوم دا تجد الارك تبي وخاش أموت أفق أجر وثواب او ترى خطة فوربولة ورسن ترمر ترتر ترسامة فوربولة دو مقه ده هجرة ده خواب بكلش هذا حديث كرادي في غنبر عليه الصلاة والسلام فرمال كتير حد لذي او تلارك هو خار ترسامة فوربولة ده تارى ده حج خوابين بكلشي هر صال ده تارى ده حج خواب ده قبول شيء مقبول مبرور حج خواب ده بسم الله سوق عمرين روانه او لارتي وفاتي فرقامتا فور بدتا بعمري ثواب بكليش نظرة في سوق هجرت كي وفاتي فلارتي فرقامتا فور بدتا هجرت ثواب بدتا فور بكليش ومن يخرج من بيته او سوق اية دخل كورنا مهاجرا في هجرته الى الله سبيت ورسوله وفيغمبر طرفته ثم يدركه الموت وبعراغ دلر مرد فقد وقع أجره على الله وقعك أجر بدك سبيت أجر بس الله بدل دغ أجر ورسل لازم تقسبيت الله كما لازم بك أصلاعك وكان الله أدو الله كان غفورا رحيما بخلت يا رحمك إنك الله يجب دبان رحمك جزارة وكذلك ورحمك إن الذين بشكها غتفان توفاهم الملائكة توفات في فاخر دجين ملائكي وفات في جلر ملائكي ظالمي أنفسهم في ظلمي كري تخل ذان مبان لي إن هجرتي ملي كري قالوا نجيبو تولد فرشتي في ما كنتم قص حالت كي يتاسو ولن هجرت نتو قالوا ما خلق وتولتم نام السبعفين في الأرض مرة تنزوروا قزمتكي لبسوا قزمتكي قالي فرشتيب وطول ألم تكن أرض الله آيان وزمك دخلتك وأخلاقا فراقا فالله فراق أزمك وفتها جروا فيها متاخدة هجرت كالقاغي ساس وغفا جوري وساس وغا نجري أغبطه لختم شيء فإلهيك فزاق شانتي لي مأواهم جهنم تقان ددي جهنم ذو وفاءت مشيرة أولير بجيلة ورطلولي إلا المستضعفين من الرجال مقرى كمزور خلق بصلونا والنساء عيد زنانونا والولدان ودما سمانونا لا يستطيعون حيلة شعبي طاقة ملر دس تجير ودس الجور ولود العارف معلوم جدد والسرق ولن وكذا هجر ولا يهتدون سبيلا أو نو معلوم وطلع لا رمة نو معلومة هجرة السلويد الوطن فأولئك الله فرمى إذا كسان عسى الله قريب نخلي قاط أن يعفو عنهم كما في بوك زيكا الله وزد بي معكم وزي حقيق مجزر وزرد وكان الله وبي الله قاط عسوا معكم في غفور أو بخنك الله وزد معكم ومن يهاجر في سبيل الله وشاك هجرتك تلال نخلي قاط يجد في الأرض إجاب من تزمك في مراغما كثيرا زيادير زياد مكاد زيادات كور وسعاء وفراحي فراحي درزق فراحي دمال الزعاه وأصبوا لزوركم ومن يخرج أوتو في أوتو من بيته بطور قلنا مهاجرا في هجرة قومتو إلى الله فريقاتا ورسوله أو رسول فريقاتا ثم يدركه الموت بيعراض دلر مرض فلار كده وخاتو فقد وقع أجره على الله فصلا جنس أجر ردو تحريقات باندي الله بول خامخا ردي أجر وبرد ورسي وكان الله بي اللقاء غفورا رحيما لكم ترحمتون في سبح الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله كل رحمة الله عليك. يا الله يا دنيا الآخرة خير منك ودنيا الآخرة بشر ثاني من محسوب الصالح. يا الله كن مسلمانا زمنك بخلوة تسرى المهاجر بي هذا وزير السلام خليل بخوار خليل يا نور ده بحالات ده وجن. يا الله ده حالات كيف لا شيء. يا الله ده حالات كبرهم عند بدن. يا الله ده المهاجرين خلوة وطنهم وتحرار خلوة على أسيطة خير في الإبرام الضوطي. يا الله ده فريسانين ختمك. يا الله ده لتعفير السابقين لي من مسلمان تخلق كل من سيشولي من مسلمان يوب الوزن. يا الله ده تعفير ده سابقين ما خامك. يا الله في سابقين تخلق راجعك. يا الله من تفلاش. يا الله مسلمان خدايا ده عزته ده غلبي الجنوال ورك. يا الله كل من جريد منك. يا الله ساما فرمانيه دي سادة يغنبر ما فرمانيه دي. يا الله ده زمان عباك. يا الله من الله فإساعات فرمان درداري الجنوال. يا الله كنا مرددان له الإسلام الشهيد مخبرتي نسيك كما ران بسرعي كورمك بالاستفادمك بشفاوها. يا الله إذا مصنع شريها جاد كسرعي ومصنع شريها جاد كروي جاد. يا الله إذا كنت لن خفت مخانك بحسن خفت مخانك عملنا نتخيل أطراك جسل أجامنا من المخول فعنا في أساك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.